ذات زين ابي الحر لكن تجدي بالون شلون هنا بشراب الماي وحسيني انحرمي لا نشرب وضوق الماي وحسيني انكيت العطش سيني الماء رد اللالي من شفت على التربة لو جينا ذي بروحه سلبه وبوق عريا شلون انسى القيض ضامي ابن ام حسين لي مكن شلون انسى شلون الماء شلون اشوف مصاب حسين مثل مصاب الافاير ولا يا ابا عبد الله يا هو القبض ابو اليمه ضامي وانقطع نحر وادي كربلاء والماي مهر الزاكي الزهر وحسين نجيبه عطشان والماي ينمينا عنه شلون انسى شلون الماء شلون شربن ما يشلون انا والحجين زينب ونيراني الحجين بحشار انام والحيجين زينب ونيراني الحيجين بحشا كسري وعقوب عيني حسين ما اريد انقع الدنيا انا الفارق جيتته ورحت ميسرة ويعدى خلت وريدت جسمه بيد القبر ونزلنه شلون الماء شلون لكن نار اشد منا نار الحرقات خيامنا ونار حرقات باب الدار انا اللي شفت صدر واحد صواب البسمة واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضن واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضن شلون انسى شلون الماء شلون شربنا ما شم مصاب بالدهرين صاب أبقى قلبي وين جيت من الصي أنا الحزن ذوبني وأنا الشاهد طشتي شبلي الحسن واحد بيه واحد بيه راسي حسين أنا محزن ذوبني وأنا الشاهد طشتي شبلي الحسن واحد بيه واحد بيه راسي حسين وسامي الدهر قلبي بفقد حسين صابني شلون انسى شلون المعايش انا اللي وقفت مرتين انول مرتين اذني وقفة بمجلس ابن زياد ميت شمتني شد عني وقفة لثانية بمجلس يزيد لك أثارت وني وما ظل من هالي واحد بذيك الساعة حشمن شلون انسى شلون المايش انا اللي تجعني البين باهلي وصيرت مفجوعة انا الشاهد تشفيا للعباس مقطوعة انا الشفت اخويا حسين كلها مكسرة ضلوعة انا المانسيت حسين انا زينب الكبرى انا البن صبر مثله وصبريني باع من صبر انا الدهر دول ابني وبحسين شعيم الدهر ما خلاني ويا حسين ان لما انطاح ود عني شلون انت المعايش انا المانسيت حسين انا جينا بالكبرى انا بالصبر مثله وصبريني باع من صبره انا الدهر دول ابني وبيحسين يشعيم الدهر ما خلاني ويا حسين ان لما انطاح ودعا ان كان الشهم فات قلبي انا مصيبتي بالشهم انا لشاركت همه حسين الشارع وكيب همي بامي اش بيدي لو ما يطاح بيد جرعة ما يا شربن شلونه الماء